يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس مادة تطبيقات أصولية أو تطبيقات في أصول الفقه من كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ومر بنا الحديث عن خمسة أسباب من أسباب اختلاف الفقهاء، ووصلنا إلى السبب السادس صفحة 85، وهو تعارض الأدلة. تعارض الأدلة، بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يعني يسمون تعارض الأدلة، يسمون تكافؤ الأدلة، يعني أدلة في نفس الإيه القوة متكافئة، أو تعادل الأدلة، والبعض يسميها تعارض. الفريق الذي يتحفظ على استعمال تعارض يقول يعني من باب الأدب، يعني إن كيف الأدلة الشرعية تتعارض وهي كلها من عند الله وليس بينها اختلاف أو كذا. لكن الفريق الذي يستعمل هذا المصطلح وهو المصطلح الشائع، يعني اللي هو مصطلح تعارض الأدلة، فيقصدون به كما سيوضح المؤلف المقصود التعارض في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأمر. يعني في حقيقة الأمر الأدلة الشرعية ليس بينها تعارض، النصوص الصحيحة ليس بينها تعارض في حقيقة الأمر، ولكن المجتهد قد يتوهم تعارضا بينها، يعني في ذهنه. فالإشكال هو في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأمر. فيقول هنا المؤلف رحمه الله: ومن أسباب الاختلاف بين الفقهاء تعارض الأدلة فيما يتراءى لنا. تلاحظون عبارته تعارض الأدلة، جزاكم الله، فيما يتراءى لنا، يعني ليس في يعني نفس الأمر أو حقيقة الأمر، ولكن فيما يبدو للإيه للفقيه أو المجتهد لقصور يعني فهمه فيظهر له أنها متعارضة. قال: لأنه في الحقيقة لا تعارض بين الأدلة، لأنها كلها آتية من مصدر واحد هو الله تعالى، كلها من عند الله تعالى، سواء أكانت واردة في القرآن أم كانت واردة في السنة. يعني حتى لو الدليل في القرآن ودليل في السنة لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فلا يمكن أن ينطق بشيء معارض لكتاب الله سبحانه في حقيقة الأمر، ولكن فيما يبدو للمجتهد. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمفهوم الآية أنه طالما هو من عند الله فلا يمكن أن يكون بينه اختلاف بمعنى التعارض، غير أنه قد تكتنف النصوص عوامل فتظهر وقد حدث بينها من التعارض ما يجعل المجتهد يقف أمامها مرجحا بعضها على بعض بحسب ما يظهر له من أدلة أخرى. وقد عرض الإمام الشافعي رحمه الله لهذه الحقيقة في كتابه الرسالة. طيب، هنا التعارض بين الأدلة، فإذا كانت الأدلة يعني كلها صحيحة وثابتة وتعارضت في ذهن المجتهد، فنحن عندنا خطوات. الخطوة الأولى اللي هي محاولة الجمع والتوفيق بين الأدلة، فهذه المرحلة الأولى. يعني كل فقيه إذا تعارض عنده دليلان يحاول أن يوفق بينهما، بأن يقول مثلا يلاحظ أن أحد الدليلين عام والآخر خاص فيستثني هذه الصورة، فإذا الدليل الخاص يعني يعمله يعمل به في الصورة الخاصة به، والدليل العام يعمل به في فيما عداها من الصور. هذه مثلا طريقة من طرق الجمع. إذا كان مثلا حديث يأمر بشيء وحديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فعل هذا المأمور، فيحمل الأمر هنا مثلا على الندب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليبين عدم الوجوب وأمر به، أي على سبيل الندب، فهنا تتفق الأدلة. فالفقهاء هنا يجتهدون في الجمع والتوفيق بين الأدلة، فهذه هي المرحلة الأولى. إذا عجز الفقيه عن التوفيق بين الدليلين المتعارضين ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الناسخ والمنسوخ. مرحلة الناسخ والمنسوخ اللي هي معرفة التاريخ، هذه المرحلة تحتاج إلى معرفة التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. يعني إذا الفقيه وجد النصين متعارضين من كل وجه لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، فحينئذ يبدأ ينظر في التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ويحكم بأن الدليل المتأخر نسخ الدليل المتقدم، فيجعل المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. طيب، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أحيانا يعني يعجز الفقيه عن التوفيق بين الدليلين والجمع بينهما، وفي نفس الوقت لا يكون التاريخ معلوما، يعني لا يعلم التاريخ، لا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فلا يستطيع أن يقول إن هذا نسخ هذا، لأنه يصبح قوله بالهوى. لابد أن يكون عندنا تاريخ نعرف من خلاله أيهما الناسخ والمنسوخ. فإذا تعذر ذلك لعدم معرفة التاريخ نلجأ إلى مرحلة الترجيح، الترجيح بين الأدلة المتكافئة، بحيث أنه ينظر فيها ويجد دليلا منها أقوى من الدليل الآخر فيأخذ بالأقوى ويترك المرجوح، يأخذ بالراجح ويترك المرجوح. هذا عند يعني تعارض الأدلة وعدم معرفة التاريخ. قال: وقد عرض الإمام الشافعي رحمه الله لهذه الحقيقة في كتابه الرسالة. كتاب الرسالة هو يعتبر يعني أول كتاب في أصول الفقه ألفه الإمام الشافعي رحمه الله. تلاحظون الإمام الشافعي يعني عبارته دقيقة، يعني في أوجز يعني في صفحة واحدة أوجز كل يعني أو جمع كل الاحتمالات. فالإمام الشافعي رحمه الله قال: فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. كل عندك أدلة مختلفة يعني متعارضة، وليس عندك ما يدل على تأخر أحدها عن الآخر وأنه ناسخ، فقال هذا كله متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. عربي اللسان والدار يعني يسكن بلاد العرب ويتكلم بلغة العرب، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. قال اللفظ قد يكون عاما ويراد به العموم، وقد يكون عاما ويراد به الخصوص. يعني مثلا كلمة الناس أحيانا تأتي ويراد بها جميع الناس، وأحيانا تأتي كلمة الناس ويراد بها ناس معينون مخصوصون من خلال السياق، ولفظ كل ولفظ جميع والمعرف بأل وكذا إلى آخره. فأحيانا يراد به العموم وأحيانا يراد به الخصوص، هذا وجه من وجوه الجمع. يعني يقول لك إذا وجهتك أدلة متعارضة كيف توفق بينها؟ فقال أحيانا يكون اللفظ حتى لو كان ظاهره العموم لكن قد يراد به الخصوص. قال: كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. يعني في نفس كتاب الرسالة الإمام الشافعي تكلم عن دلالة الكتاب وبعدين تكلم عن دلالة السنة، فوضح فيها موضوع العموم والخصوص. فهنا عندما وصل إلى الكلام عن تعارض الأدلة فقال يعني قد يكون حل هذا التعارض في يعني التأمل والتدبر في هذه النصوص لنجد أن واحدا منها خاص والآخر عام. قال: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا. والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. يعني يقول أحيانا إيه الحديث النبوي قد يكون ظاهره العموم ولكن هو جواب على سؤال معين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤال معين فأجاب يعني عن هذا السؤال. فهذا اللفظ عندما تنظر في سبب وروده فهذا إيه سبب ورود الحديث يعين على حل الإشكال وإزالة التعارض. فيقول قد يكون الحديث الذي تظنه معارضا للنصوص الأخرى هو جواب على سؤال معين وهذا السؤال فيه مثلا إيه ضوابط وقيود أن هذا السائل يعني كان مضطرا كان في ظرف معين في كذا. فيكون الجواب هنا مثلا بإباحة هذا الشيء لهذا الشخص ليس يعني معارضا للنصوص التي تحرم وإنما هو يعني على قدر السؤال وعلى قدر الصورة التي قيل فيها الحديث. وبعدين أيضا يقول هناك يعني من أسباب التعارض كون الرواة يعني يكون الخلل من الرواة الذين نقلوا الخبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر عن الشيء فالمخبر عنه يعني الرواة الذين ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أو من التابعين ومن بعدهم فأحدهم ينقل الخبر متقصا يعني كاملا إيه لا يترك منه شيئا. فالذي ينقل الخبر كاملا هذا يعني يعين على حل الإشكال لأنك عندما تسمع الحديث كاملا فيكون فيه قيوده وشروطه التي تبين المراد منه. والخبر مختصرا وأحيانا الراوي يختصر الخبر فيكون الحديث يعني له شروط وله قيود وكذا والراوي اختصر إيه منها فأصبح الحديث هذا معارضا لحديث آخر بسبب إشكال في إيه في الرواية بالمعنى. والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا له معاني كثيرة والراوي يعبر إيه بالمعنى فينقل بعض المعنى دون بعض فينشأ التعارض بسبب هذا. قال ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب. أحيانا يكون الحديث جوابا على سؤال والراوي سمع الجواب ولم يسمع السؤال. يعني يكون أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ثم دخل إيه رجل فسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع السؤال فيخرج الحديث كأنه معارض إيه لدليل آخر. بينما عندما إيه تتتبع روايات الحديث يعني ستجد هذه الرواية الراوي نقل الجواب بدون السؤال لكن ستجد إيه روايات أخرى للحديث مذكور معها السؤال الذي بناء عليه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. فمجرد إيه أن تعرف السؤال ينحل إيه الإشكال. قال ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين أو فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. يعني كن إيه أمران بينهما اختلاف والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الإيه في الصورة الأولى قال مثلا هذه إيه بيّن فيها أن حكمها الوجوب والصورة الثانية بيّن مثلا أن حكمها الإباحة فقد تكون هذه الصورة مخالفة لهذه الصورة لكن الراوي لخطأ يعني خطأ منه وقصور في فهمه حسب أن هذه هي هذه فنقل إيه الحديث على صورة أخرى غير الصورة التي ورد فيها الحديث. كل هذا طبعا سيتضح من خلال الأمثلة. قال ويسن سنة في نص معنى فيحفظها حافظ ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى آخر سنة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. يعني كله يرجع إلى إيه الرواية بالمعنى، وأنه يعني عند الجمع بين الروايات والنظر فيها ويتضح المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل أو فيستدل على أنه لم يرد، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل ما حرم. ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. واضح؟ يقول يعني أحيانا لفظ عام بتحريم الشيء أو تحليل الشيء، ولفظ آخر يعني لا يقصد به المعنى العام، وإنما يقصد به يعني صورا أو حالات خاصة. فالذي عناه بالنص العام الذي فيه التحريم ليس هو الذي عناه بالنص الخاص يعني. قال: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته. هذا هو سهل، اللي هو إيه؟ يعني يكون الحديث المتأخر ناسخا للمتقدم. ولم يدع أن يبين حكما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك عن عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب. يكون حديث عام ناسخا وآخر منسوخا، يقول بعض الرواية يكون حفظ الناسخ ولم يحفظ المنسوخ، والآخر حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، هذا أدرك هذا وهذا أدرك الآخر. فيقول يعني لا يمكن أن يذهب عن عموم الصحابة معرفة ذلك، ولكن ممكن صحابي معين خفي عليه الناسخ، صحابي آخر خفي عليه المنسوخ، ولكن إذا طلب فلا بد أن نجد في عموم الصحابة من يعرف أيهم الناسخ وأيهم المنسوخ. قال: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه أو أمضى على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيده على ما سنه واجبا، ولم يقل ما فرق أو ما فرق بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. يقول إذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حكم بين يعني مسألتين مختلفتين أو صورتين مختلفتين، وأعطى هذه الصورة حكما والأخرى حكما، قد يكون الجاهل يعني لا يدرك الفرق بين الصورتين، لكن الفقيه يدرك الفرق بينهم. فالجاهل قد يقول يعني ما الفرق بين هذا وهذا، كلاهما مثل بعض، يعني زي مثلا المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، يقول ماذا أحد البيع وحرم الربا، وهو البيع مثل الربا كله نفس الشيء، لماذا أحل هذا ولماذا حرم هذا. فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يحل شيئا ويحرم شيئا، والجاهل لا يدرك الفرق بينهم، فيقول يعني ما الفرق بين ما أحله وما حرمه، كلهم مثل بعض، إما يحرم الجميع أو يحل الجميع. فقال الذي يقول هذا يعني إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون يعني جاهلا، وإما أن يكون مغتابا والعياذ بالله، يعني يكون من أهل الغيب من أهل النفاق ويعترض على السنة. الجاهل يعلم يعني يقول ما الفرق بين هذا وهذا، وكله نفس الشيء، لماذا حرم هذا وأحل هذا. مثلا حكم فرق فيه بين الرجل والمرأة أو بين الصغير والكبير أو بين نعم بين المسافر مثلا الدية، مثلا الفرق بين الرجل والمرأة، فيقول ما الفرق، ما المفروض هذا مثل هذا، ولماذا حكم هنا بكذا وهنا بكذا. فالجاهل يعلم يعني ويوضح له الفرق، وقد يكون القائل مغتابا يعني يريد في قلبه نفاق وزيد ويعترض على هذا الشر. قال: وما لم يجب إلا الاختلاف فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهماً من محدثه، ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به ألا يكون مختلفاً وأن يكون داخلاً في الوجوه التي وصفت لك. قل إذا كان النصان مختلف يعني مختلفان المتعارضان من كل وجه. طبعاً كما مر يعني نحاول نوفق بينهما ونجمع بينهما، إذا عجز يشوف التاريخ ويعمل بالمتأخر، إذا عجز يتجه إلى الترجيح، فالمرجحات كثيرة جدا يعني أكثر من 100 مرجح، فيرجح واحد على آخر. الصورة التي يصل فيها إلى نصين يعني متعارضين تماما ولا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ولا يمكن الترجيح، فهذه الصورة الإمام الشافعي يقول يعني لا توجد في الحقيقة، يعني كل أي نصين مختلفين قد كشفنا عنهما ونظرنا فيهما فوجدنا هناك طريقة للجمع، يعني خاصة كلما ازداد الفقيه يعني فقها لم يحتج إلى اللجوء إلى النسخ وإلى الترجيح، يعني يمكنه الجمع والتوفيق وكذا. فقال يعني إذا وصل يعني الحال إلى تعارض يعني تام ولا يمكن بأي وجه من اللجوء التوفيق ولكن، فقال هذا غالبا يعني يكون هذا بسبب يعني أن الراوي لم يحفظ الحديث المتقصى، يعني روى جزءا من الحديث ولم يروي كاملا مما أدى إلى معارضته للنصوص الأخرى، فيكون الخلل من الراوي، أو يكون المحدث يعني وهم في الرواية وأخطأ فيها. قال أو نجد الدلالة على الثبات منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين من وجوه الترجيح بين النصين المتعارضين أن يكون أحدهما أصح من الآخر، يعني أحيانا يكون الحديث انفرد بالوقت راوي واحد وممكن هذا الراوي يعني في قوة حفظه وضبطه دون رواة الحديث الآخر، والحديث الثاني رواه مثلا جمع كبير من الرواة من هم أكثر عددا وأضبط وأوثق، ففي هذه الحالة يعني عند حصول التعارض وعدم تنمية الجمع والتوفيق فيكون هذا نلجأ إلى العمل بالأثبت ونترك الأقل ثبوتا. قال أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا فتصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل، ولم نجد عنه أيضا يقول أحيانا الحديثان متعارضان لكن واحد منهم يوافق عمومات الشريعة، يعني واحد من الحديثين متعارضين يوافق عمومات نصوص الكتاب والسنة، يعني هناك دلائل تدل على معنى، والآخر المعارض حتى لو في نفس درجته من القوة لكن لا يوجد ما يعضده ويشهد له، فالذي له ما يعضده من عمومات الشريعة يكون أولى. قال ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سننه أو بعض الدلائل، يعني إن شاء الله واضح المعنى الإجمالي، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يبين أنه إذا حصل اختلاف لابد هناك من طريقة للتوفيق والجمع بين النصوص. قال هذا ولقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبير جدا في الاختلاف في الفروع، حتى إنه قلما تطرق بابا من أبواب الفقه إلا وتجد فيه مسألة بالمسائل كان الاختلاف فيها ناجما عن التعارض بين الأدلة ثم الترجيح بما يتراءى للمجتهد من وسائل يعتبرها صالحة لترجيح أحد الدليلين على الآخر، وإليك بعضا من هذه المسائل. إذن الفتة كان القاعدة، والآن يأتي التطبيق، يعني لازم هذه المادة عبارة عن قواعد أصولية وكيف نصنع التعارض وكذا، وبعدين تطبيق على ذلك. فالتطبيق هنا يقول يعني كل باب من أبواب الفقه تجد فيه مسائل سبب اختلاف الفقهاء فيها هو تعارض الأدلة، يعني كل الفقهاء بلغهم كل الأدلة، يعني كل فقيه عنده كل الأدلة الواردة في الباب، لكن كيف يصنع في الجمع بينها أو القول بأن واحد منها نسخ الآخر، هذا مثلا يجمع وهذا يعجز عن الجمع فيأخذ بالنسخ والثالث يأخذ بالترجيح والذين جمعوا، ممكن كل واحد يجمع بطريقة غير طريقة الآخر، ننظر إلى التطبيقات. قال: مسألة الأولى نكاح المحرم بالحج أو العمر، أن رجل محرم بحج أو عمر، هل يجوز أن يعقد عقد الزواج؟ وإذا عقد هل هذا العقد صحيح أو باطل؟ يعني طبعا إذا هو قبل أن يعقد ممكن يقول قائل يعني خلاص ما لم ضاقت الدنيا، يعني ينتظر يخلص أيامها، يعني الإحرام مثلا بالحج أيام معدودة ويتحلل من الإحرام وبعدين يتزوج، أو الإحرام بالعمرة وكذا، يعني هو يوم واحد يتم عمرته وأقل من يوم ويتحلل ويعقد. بس لو حصل أنه وهو محرم بالحج أو العمرة عقد، هل هذا العقد صحيح أو باطل؟ وهل يجوز اصلا ان ينشئ هذا العقد وهو يعقد زواجه مع امراه وهو محرم، او احد الطرفين محرم، يعني اما الزوج او الزوج؟ قال: ذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم الى انه لا يصح نكاح المحرم. قالوا: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يعقد الزواج، وإذا عقد زواجه وهو محرم فهذا النكاح باطل، عليه أن يعيد النكاح مرة أخرى. قال: واحتجوا على ذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج بنته أو أخته من هو ولي عليها، يعني لا يزوجها لآخر، يعني لا يتزوج، يعني لا يكون أحد طرفين، لا هو يعني الزوج ولا هو ولي الزوج. طبعا الزوجة تدخل في ينكح، يعني ينكح هذه يدخل فيها الزوج والزوجة، وينكح يعني يدخل فيها الولي. قال: وبحديث يزيد بن الأعصم عن ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. تلاحظون هي ميمونة رضي الله عنها هي نفسها أخبرت عن نفسها النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وكان حلالا، يعني قبل لم يكن محرما وقت الزواج، وبنى بها وهي حلال، لم يكن محرما وقت العقد عليها ولا وقت البناء بها، وماتت بسلف. سلف اسم موضع في الطريق يعني بين مكة والمدينة، فماتت بسلف. قال: ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها، يعني صلى الله عليه وسلم ماتت رضي الله عنها في نفس المكان الذي عقد، نفس القرية التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت السفير بينهم. أبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت السفير بينهما، هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ويبلغ ميمونة وجاء خديجة. نعم هو اللي. طيب طبعا هنا تلاحظون اللي هو حديث يزيد بن الأعصم عن ميمونة في التخريج تحت قال رواه رقم 2، قال رواه أحمد والترمذي، وله رواية مختصرة في مسلم. وحديث أبي رافع هذا رواه أحمد والترمذي. قال: وذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا النكاح. أبو حنيفة ذهب إلى أن المحرم يجوز أن يعقد زواجه وهو محرم والعقد صحيح، واحتج بالحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وحديث ابن عباس في الصحيحين، يعني من جهة إذا تنظر للسند فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس هذا في الصحيحين، وأما الحديث الأخرى المعارضة فهي أقل يعني في من جهة ثبوت السنة، ولكن في نفس الوقت تجد لها مرجحات أخرى. يعني الحديث الذي فيها أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، لم يكن أحرم وقت العقد عليه. فهذا الحديث تجد أنه من رواية ميمونة نفسها، هي صاحبة القصة، صاحبة الشأن. فهذا من ضمن المرجحات أن رواية صاحب الشأن أولى من رواية غيره. فصحيح حديث ابن عباس في الصحيحين، ولكن حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال هي أعرف بشأن نفسها، رغم أيضا أن ابن عباس هو ابن أختها، يعني هي خلفه، بس يعني صاحبة الشأن أولى من ابن أختها يعني. وبعدين أبو رافع كان السفير بينهم، فهو أيضا له علاقة بالواقعة والقصة. فإذا عندك يعني رواية صاحبة الشأن نفسها قالت تزوجه حلال، ورواية السفير بينهما قالت تزوجه حلال، إذا احتمال الخطأ من ابن عباس هو الأولى، أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها مرة واحدة، إما حلال وإما محرم. يعني أيضا هنا هذا النوع من التعارض لا يمكن فيه اللجوء إلى النسخ، يعني لا يمكن فيه نقول والله هذا ناسخ وهذا منسوخ، هي قصة الله تزوجها مرة واحدة، إما حلال وإما محرم، فلا بد أن واحدا منهما أخطأ. فأيهما الذي يكون أخطأ؟ نفترض أن ميمونة أخطأت والسفير بينهما أخطأ وابن أختها هو الذي أصاب أو العكس، فأنا نجد لأئمة الثلاثة قالوا إذن نأخذ بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ثم نجد أن هذا الحديث له دلائل تعضده، اللي هو ما مر قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، واضح؟ فإذا كونه تزوجها حلالا هذا يوافق دلائل أخرى تعضد هذا المعنى. طبعا ما أبو حنيفة يقول لك يعني هذا نهي كراهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ونكح وهو محرم، إذا هذا النهي الكراهة ونكح صحيح. هذه طريقة أبي حنيفة، تجد الفقهاء أيضا يعني أبو حنيفة قال كل حديث ابن عباس في الصحيحين، يعني طبعا استغرب أبو حنيفة أسبق يعني من الصحيحين، بس أقصد الفقهاء الحنفية يعني بعد ذلك يقولون حديث ابن عباس في الصحيحين هو أقوى من جهة السنة، والحديث الذي ينهى عن ذلك يقولون هو نهي كراهة ونحمله على الكراهة جمعا بالنصوص. قال فأنت ترى تعارضا بين ما استدل به الفريق الأول وما استدل به الفريق الثاني، ولقد عمد كل فريق إلى ترجيح ما رواه بما رآه مرجحا. فمما رجح به الفريق الأول دليلهم رواية صاحبة القصة ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال، ورواية صاحبة القصة أولى بالقبول، وكذلك رواية أبي رافع الذي كان سفيرا بينهما، رواية السفير أولى لأنه أخبر وأعرف بها. قال وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. سعيد بن المسيب من كبار أئمة التابعين، فأيضا صرح بأن ابن عباس وهم في. ومما رجح به الفريق الثاني دليلهم وهم الحنفية أن ابن عباس راوي الحديث هو من هو فقها وعلما. برضو الحنفية عندهم من قواعدهم أن رواية الراوي الفقيه أولى من رواية الراوي غير الفقيه، إذا حديثان متعارضان وأحدهما الصحابي كان فيه فقيها فهو يعني أولى من رواية من هو أقل منه فقها. فقال الحديث ابن عباس أرجح من جهة أن ابن عباس أفقه، ومكانة في العلم بالقرآن والآثار والأحكام لا تجهل، فهو أرجح رواية من يزيد وأبي رافع. يزيد بن الأعصم يروي عنه. قال وممن ذهب من الصحابة إلى بطلان نكاح المحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى مالك في الموطأ عن أبي غطفان من طريف المري أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. هنا برضه من عمل الخلفاء الراشدين عمر أبطل هذا النكاح ورده. وروى مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. طيب، فإذا هذا مثال، يعني المسألة تعارضت فيها الأدلة، فالإمام حنيفة يقول الزواج صحيح وجائز، وغاية ما في أحاديث النهي نحملها على الكراهة جمعا بينه وبين حديث ابن عباس، ويرى أن حديث ابن عباس أقوى لأنه أصح سندا ورويه فقيه وكذا. والجمهور لهم كما وضحنا ما يؤيد. نأخذ مسألة ثانية إن شاء الله. قال: أقل ما يصح مهرا في النكاح. هناك تحديد لأقل المهر، الحد الأدنى من المهر. قال: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد رضي الله عنهما إلى أن الصداق يجوز بأقل متمول، أي شيء متمول يعني أي أدنى قدر من المال له قيمة، كل ما يسمى مالا يعني. يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، يعني أي قدر من المال يمكن أن يدفع أجرة على شيء أو ثمنا لشيء. يعني مثلا في عصرنا الحاضر مثلا سنت وثلاثة سنت يعني ليس مالا، يعني ما في شيء يشتغل بهذا ولا يعني منفردا هكذا يعني، ولا يدفع أجرة على شيء. لا بد يعني قدر يمكن أن يكون أجرة على شيء أو يشترى به شيء. قال: لكن ليس هناك تحديد الحد الأدنى، إلا يعني أقل لما يمكن دفع أجرة على شيء أو شراء شيء به يصح صداق. قال: واحتج على ذلك بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يجوز أن ينكح من وهبت نفسها، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قالت امرأة مؤمنة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني وهبت لك نفسي، إذا قال قبلت أو أعجبه ذلك صح النكاح، لا يحتاج لولي ولا شهود ولا صداق ولا أي شيء. فهذه المرأة يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وهبت لك نفسي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل يعني قبلت، لم يكن يعني لم يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الزواج بها. فرجل من الجالسين النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني، فالمرأة قالت هذه الكلمة، وبعض الصحابة الجالسين حول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبها النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الحاضرين قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه، عندك مهر يعني تدفعه لها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. والله يقول يعني وعليه إزار ولا رداء، لكن لبس إزار بس النصف الأسفل، النصف الأعلى مكشوف يعني عنده صدقة. فقال: أصدقها إزاري هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: قال: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. فلا تعطيها إزارك كيف تجلس أنت بتنسيها. قال: فالتمس شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمس شيئا، ابحث عن شيء تعطيها صدقة. فقال: ما أجد شيئا. الرجل يعني كان فقيرا جدا، قال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيء، راح يبحث يعني، قال له سمد ابحث كده شوف حد يعطيك ختم حديد اعطيه يا سلام. ذهب كده لف مثلا، والحرب واقف فذهب ورجع تاني لم يجد شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور المسمى، يعني تحفظ بعض سور القرآن. قال: نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا، وعد السور التي أحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ولي أي امرأة، يعني إذا زوج امرأة رجل خاص أولى من أبيها وأمها. قد زوجتكها بما معك. نعم. هل يفهم من هذا يعني أنه يعلمها التفسير؟ نعم، هم طبعا شراح الحديث يعني والفقهاء قالوا المقصود هنا بما معك من القرآن يعني أن تعلمها إياه، يعني مش فقط لأنك تحفظ القرآن، لأن هذا شيء لا يعود عليها يعني، فلابد أن هو الصداق شيء تعطاه يعني، فالذي تعطاه نرى بمعنى أنك تحفظها هذه الصور التي تحفظها وتعلمها إياه، فيكون هذا الصداق. قال وبحديث، فإذا هنا الصداق يعني هو تعليم صورة من القرآن. وبحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على النعلين، كان صداقها النعلين، النعلين معنى يعني فردتي الحذاء يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيك من نفسك ومالك بنعلين، يعني قبلت الصداق من النعلين؟ قالت نعم، فأجازه، لأنه يعني سألها يعني لكن أنت رضيت بهذا الصداق قليل جدا يعني أنت راضية بهذا؟ قالت نعم أنا راضي وموافق، فأجازه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإيمان. قال فهذه الأحاديث تدل على جواز أن يكون أقل ما يتمول مهرا، هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. قال وذهبت الحنفية إلى أن أقل المهر مقدر بعشرة دراهم، يعني في قالوا الصداق لا يجوز أن يقل عن عشرة دراهم، طبعا بالمقاييس المعاصرة الدرهم حوالي 3 جرام فضة، يعني جرام الفضة زي نصف دينار تقريبا، يعني نقول يعني 10 دراهم يعني 30 جرام فضة تقريبا، حوالي 30 جرام فضة يعني تقريبا 15 دولار، 15 دولار. فهذا عند الحنفية الصداق يجب ألا يقل عن هذا المقدار، إذا نقص عنه يعني لا يجب. واحتجوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من 10 دراهم. عندكم تخريج الحديث قال إيه، حديث ضعيف يعني في إسناد مبشر بن عبيد وحجاج بن أخطار وهما ضعيف يعني. رجح الأولون حديثهم بأنه مروي من طرق صحيحة، يعني حجة الشافعي وأحمد حديث في الصحيحين، حديث الصداق والتعليم القرآن حديث في الصحيحين، وحجة الحنفية حديث ضعيف من إسناد. ورجح الآخرون حديثهم بأن المهر حق الشرع وجوباً لقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر، يعني الخطر يعني قيمة أو أهمية، يعني قالوا لابد المهر يكون له خطر يعني له قيمة أو له قدر، الحنفية يقدروا يعني المهر حنيفة رأى أن هذا أقل شيء يعني له قدر. وذهب المالكية غير ابن وهب إلى تقديره بربع دينار فصاعدا، ربع دينار، وربع دينار هو كان غالبا يساوي 3 دراهم، يعني الدينار في غالب الأحيان كان يبادل 12 درهم، وكأنهم قاسوا المهر في تعيين المقدار على نصاب السرقة باعتبار أن في كل إتلاف عضو محترم، يعني قالوا الوطع يعني يكون في فرق البكارة وكذا، فلا حد في السرقة إلا على ربع دينار أو 3 دراهم، فرأوا إيه يعني هذا الشرع يعني استعمل هذا كحد لأدنى شيء يعني يمكن أن يسرق أو كذا، فأخذوا منه تقدير المهر، كان هذا يعني وارد في قضية أخرى لكن شبهوا المهر بموضوع حد السرقة، إن هذا أقل مقدار يسرق يكون فيه حد يعني. شوفنا في المذهب الشافعي وأحمد قالوا بالثمن، تعليم القرآن ليس ثمنا، هل هو قوله أو أجرا؟ لا، لأنهم يرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حقا ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيعتبرون أن هذا يعني كما أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، فهذا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والأجرة قد تكون مالا أو تكون إيه ما ما هو عوض عن المال، يعني بدل ما يدفع مالا صدقة يعلمها فيكون هذا المبدأ. الآن جت 7:30 موعد الاختبار إن شاء الله، فنتوقف هنا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بين كرم السلام. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. اختبار سهل إن شاء الله، سهل جدا بإذن الله. نعم. قال سعيد الإعلان للطلبة الامتحان الذين يحضرون معنا عبر المنزل.